بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى بيت القصيد يا إخوة في شرح روضة الناظر، وهو باب القياس. وباب القياس هو من الأبواب اللي يعني فيها طول نوعا ما في كتب الأصول، وكما قلت لكم كتاب الروضة أصلا كتاب مختصر، لكنه كعادة الأصوليين أطال في هذا الكتاب جدا. طبعا معنى أنه أورد باب القياس فهو لا شك من القائلين بالقياس، وهو يعني جمهور أهل العلم على إثبات القياس بخلاف الظاهرية وبعض الفرق الأخرى. فيقول: القياس في اللغة هو التقدير، التقدير، ومنه قسط الثوب بالذراع إذا قدرته به، وقاس الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها. قال الشاعر: يصف جراحة أو شجة إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت غثيثتها أو زاد وهيا هزومها. قال: هو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجمع بينهم. يبقى في أصل وفرع والجامع العلة، يعني يبقى بحمل الفرع على الأصل. الأصل عندي مثلا، المثال الذي يشبهون به دائما، الخمر. الخمر حكمها محرم، يبقى إذن هذه الخمر، هذا الأصل. طيب، ثم جاء فرع آخر، مياه معينة لا تسمى خمرا ولا تسمى مثلا ويسكي، شمبانيا، نبيذ. هذه المياه تسكر، فألحقها بالخمر في الحكم، أو شيء آخر يسكر. لا يشترط أن تكون مياه، قد يكون شيء مثل الحشيش أو البنجو. هذا هذا هذا فيه نفس العلة، فيه نفس العلة وهي الإسكار، فنلحق الفرع بالأصل للعلة المشتركة بينهما وهو الإسكار، والعلة منصوص عليها في الشريعة. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل. لماذا؟ قال: لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما. هذا كله بنفس المعنى من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهم. ومعاني هذه الحدود متقاربة كما قلت لكم. وقيل بعضهم يقول إن القياس معناه الاجتهاد، وهو خطأ، فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس. قد يكون النظر في مصالح مرسلة، في قول الصحابي، في الإجماع، إثبات الإجماع، عدم الكلام كله والترجيح وما شابه ذلك، لكن لا يشترط أن يكون القياس هنا بمعنى الاجتهاد. الاجتهاد أعم، الاجتهاد يدخل تحته القياس، الاجتهاد أعم من القياس، يدخل في أمور أخرى. قال: ثم لا ينبي في العرف إلا عن بذل المجهود الاجتهاد، إذ من حمل خردلة لا يقال اجتهاد. بذل الجهد واستفراغ الوسع في الوصول للحكم من خلال استخدام الأدوات والملكة التي أوتيها الفقيه، هذا هو اجتهاد. وقد يكون القياس جلي ظاهر واضح، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تعب وإرهاق واستفراغ جهد وبذل الوسع، لا يحتاج إلى هذا. لابد في كل قياس من أصل وفرع وعلة. يبقى أصل، فرع، علة، حكم. حكم الأصل نلحق به حكم الفرع للعلة المشتركة بينهما كما ذكرت وبينت. قال: فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة، ده قياس سموه قياس منطقي، فليس بصحيح، لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما للآخر ويقدر به، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغة. يعني تقول: محمد أكبر من علي، وعلي أكبر من إبراهيم، يبقى محمد أكبر من إبراهيم. هذا يسمى ترتيب نتيجة على مقدمتين أو ثلاث مقدمات أو أربع مقدمات، هذا كله ما يسمى بالقياس المنطقي. العلة هي مناط الحكم، العلة هي مناط الحكم، هي سبب الحكم. سميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض، لأنها اقتضت تغيير حاله، اقتضت تغيير حاله. والاجتهاد في العلة يكون على ثلاثة أضرب، ثلاث أنواع: تحقيق المناط للحكم، وتنقيحه، تنقيح المناط، وتخريجه. يبقى تحقيق المناط هو الحكم، أن حققنا فيه المناط، مناط الحكم، الإسكار، وننقح السبر والتقسيم، ننقح. يعني الخمر مثلا سائلة، هل هي حرام لأنها سائلة؟ لا، هناك سوائل كثيرة ليست بحرام. هل هي حرام لأن رائحتها نفاذة؟ لا، هناك أشياء كثيرة. هل هي حرام لأنها تحدث حرقة في الزور في الحلق؟ لا، هناك الكوكاكولا تحدث حرقة في والصودا وما شابه. فهي طيب تنقيح المناط ثم نخرج هذا المناط. قال تحقيق المناط نوعان، أولهما لا نعرف في جوازه خلاف تحقيق المناط، ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها، علة اتفق عليها منصوص عليها واجتهد في تحقيقها في الفرع فقط، هذا متفق عليه. ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، فنقول المثل واجب والبقرة مثل، فتكون هي الواجب. فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية، أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم ليس بالنص ولا بالإجماع، معلوم بنوع من الاجتهاد اجتهدنا فخرجنا منه، ومنه الاجتهاد في القبلة، فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص، فقال له وجهكم شطر. أما هذه الجهة القبلة، يعني هل القبلة في في في في السعودية مثلا أو في مصر أو في اليمن، هل هي جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، هذا كله يحصل بالاجتهاد. وكذلك تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفاية في النفقات ونحو، فليعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ كان معلوما، لكن تعذر معرفة وجوده في أحد الصور، فنستدل على وجوده بعلامات وأمارات وقرائن. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ما عرف علة الحكم فيه بالنص أو الإجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس، هنا حكم إنها ليست بنجس، ثم أتبع هذا الحكم بوصف، فيكون هذا الوصف علة لهذا الحكم، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، الطواف هنا جعل علة لهذا، إن ليس، فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات مثلا، الفأرة ليست بنجس مثلا لأنها كذا، فهو هنا علل عدم النجاسة بأنها من الطوافين، فيلحق غيرها من الطوافين والطوافات بها في الحكم. هذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن حتى ينكر القياس. وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا، فإن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص لا يوجد. الضرب الثاني تنقيح، سميه تنقيح المناط، يعني يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فنحاول أن احنا نحذف هذه الأوصاف ليتسع الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال العربي الذي قال هلكت يا رسول الله، قال ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال أعطك رقبة. فنقول كونه عربيا، يعني هل هو قال له أعطك رقبة لأنه عربي أو لأنه وقع في نهار رمضان؟ كونه عربيا لا أثر له، فسواء كان أعرابي أعجمي تركي عربي، لعلمنا أن مناط الحكم وقاع المكلف لا وقاع عربي، هو مكلف، إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى، ويلحق به من أفطر بوقاع يعني بجماع في رمضان آخر، لعلمنا أن المناط حرمة رمضان لا حرمة ذلك رمضان، يعني ليس المقصود فقط رمضان الذي وقع فيه هذا، لكن أي رمضان يحصل فيه هذا يتعلق به ذلك الحكم. وكون الموطوء منكوحة لا أثر له، لماذا؟ لأنه لو زنى يكون أشد، الزنا أشد في هتك الحرم. فهذه الحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل لها أصل، لا أثر لها، يعني لا تؤثر في الحكم. وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم، والجماع آلة الإفساد، كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من المناط. ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته، الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل. يبقى الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل. والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط، وقد أقر به أكثر منكري القياس، هذا لا يختلفون فيه. قال وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده. الضرب الثالث تخريج المناط، وأن نص الشرع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصل، كتحريم شرب الخمر والربا في البر، فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرا، فيقاس عليه النبيذ. وحرم الربا في البر لكونه مكيل، جنس مكيل، فيقاس عليه الأرز، الاثنين مكيلات. والشريعة تأتي بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه. طيب، هو يتكلم هنا عن قضية أخرى، كما قلت لكم القياس ليس من الأدلة المتفق عليها، فيقول إثبات القياس على منكره. قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، فقول أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنه لا تضاد ولا تخالف بين نص الكتاب ونص السنة، ولا نص السنة والإجماع ولا الإجماع والقياس الصحيح. كلمة القياس الصحيح معناه المستوفي لشروطه وأركانه المذكورة عند أهل العلم. ولذلك أحمد يقول لا يستغني أحد عن القياس، لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء المتكلمين، وذهب أهل الظاهر والنظام من المعتزلة إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا. وقد أومأ أشار إليه عن أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. قال وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا، وقال الطائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز، فأما التعبد به شرعا فواجب، وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. طيب، وجه قول أصحابنا واعتبار القياس يعني أن تعميم الحكم واجب، ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام قلة النصوص، لأن أنت في النهاية بتقيس شيء ليس منصوصا عليه على شيء منصوص عليه بجمع علة بينهما، وكون الصور لا نهاية لها فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة، يقصد هنا بالاجتهاد القياس. فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بالقياس، وذلك مثل أن ينص على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية، فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا، وهذا لا خلاف في جوازه أصلا، لا خلاف في جواز هذا. كل هذا إن تصور فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها أصلا الكلية كميراث الجد وأشباهه، فيقتضي العقل ألا يخلو عن حكم، لابد من حكم. دليل ثاني أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها، إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلي، ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم، والعمل بالظن الراجح متعين، وشبهة المنعين منه عقلا ما مضى في رد خبر الوحي. فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص، الصحابة ما كانوا يعطلون أحكام هذه الوقائع لأجل أنه لا نص فيها، وإنما كانوا يخصون، فكذلك حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد مع عدم النص، إذ لو كان ثم نص خلاص انتهى الأمر لا نحتاج إلى القياس. وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأم. ومن ذلك موافقتهم أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، هذا كله بالاجتهاد، هذا كله بالاجتهاد. وكتابة المصحف بعد طول التوقف في هذا والاختلاف، وجمع عثمان له، جمع عثمان للمصحف على ترتيب واحد، هذا كله قياس اجتهاد. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيه. وقولهم في المشركة مسألة مشهورة في الفرائض ضبطها أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة الأم اثنان فأكثر، وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه، هذا كله من يعني يستدل به على إثبات القياس، في الكلالة وأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، يعني هو اجتهد وقاس، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، الكلالة ما عدا الوالد والولد. ونحو عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق، ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء كقوله إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ، ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الله عنه فصل بينهم وقال لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها، يعني بعد عام الفتح. ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى يعرف الأمثال والأشباه وقص الأمور برأيك، في كتاب عمر رضي الله عنه من أعظم الكتب، وهذا الكتاب بنى عليه لما ابن القيم عليه رحمة الله كتابه العظيم إعلام الموقعين، قال اعرف الأمثال والأشباه وقص الأمور برأيي. وقال علي رضي الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. وقال عثمان العمر إن اتبع رأيك فرأي رشيد. وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان، يعني إن تتبع رأيك فهذا رأي رشيد، وإن تتبع رأي أبي بكر يعني فنعم ذو الرأي كان. ومنه قولهم في السكران: إذا سكر هذي وإذا هذي افترى فحدوه حد المفتري، فحدوه حد المفتري. وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته، مظنة الشيء تنزل منزلته. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أجتهد رأيي، فصوبه النبي. فهذا أمثاله مما لا يدخل تحت الحصر، مشهور إن لم تتواتر أحده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي. وما من وقت إلا وقد قيل، ما لا يوجد أبدا وقت، حتى الذين منعوا القياس أصلا إذا قرأت لهم من أهل الفقه ستجد أنهم يعني قالوا بالقياس. ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، وما أنكر على القائل به فكان إجماع. فإن قيل فقد نقل عنهم، نقل عنهم، نقل عن الصحابة يعني وغيرهم ذم الرأي وأهله. فقال عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث وأن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. طبعا هذا الرأي الغير مبني على أساس، هذا المقصود، ذم للرأي هو الرأي الغير مبني على أساس، غير مبني على أصول، الرأي الذي يقال بالهوى مثلا والتشهي، هذا هو المذموم. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا فيقصون ما لم يكن بما كان. وقولهم: إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمهم الله وحرمتم كثيرا مما أحل. قال ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. وقولوا: إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ضروني من أرأيت وأرأيت، يعني ما يعني هذا الرأي، ذم الرأي. قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس إما في غير موضعه أو بالهوى والتشهي ودون أن يمتلك الأدوات التي تؤهله لهذا الرأي والقول. فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص، ألا تراه قال: أعيتهم الأحاديث وأن يحفظوها، وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيه. هذا متى يحكم بالرأي؟ في الحوادث التي لا نص فيه. فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي. ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما، وكذلك قول علي رضي الله عنه. وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى، كما قال بعض العلماء شعرا: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. ثم يجيب جوابا ثانيا فيقول: أنهم ذموا الرأي الصدر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي، ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد، لا كانت لهم آراء وكانت لهم اجتهادات وبنوها طبعا على النصوص. والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس، قياس أهل الظاهر إذ قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع، فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسه. فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال أو مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين اثنين أو خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه، فقد علموا أنه لا بد من إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم. وهكذا في بقية الصور. قلنا لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه، بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس، كعاد أبي بكر إلى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيع، وقياس الزكاة على الصلاة، وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكر، وإلحاق السكر بالقذف لأنه مظنته، إذا سكر هذه وإذا هذه خلاص. وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا، فقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، فأنكر فرق قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب والجد يدلي به أيضا، فالمدلي به واحد والإدلاء يختلف. وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين. ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقياسة، يستعملونه لا محالة، وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد. وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كما يقال: اعتبر الدينار بالصنجة، وهذا هو القياس. فإن قيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر، ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هنا فيقول: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فألحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا اللفظ عام، وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية، إذ ليس حالنا فرعا لحاله. الدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المعاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. طبعا الحديث فيه كلام، قال فإن لم تجد قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الحديث يروي الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث هذا مجهول والرجال كذلك مجهولون، هذا كلام الترمذي عليه رحمة الله. ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس، إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. قلنا قد رواه عبادة ابن نسي، كان يميل ابن قدام عليه رحمة الله إلى تصحيحه، عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ. ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فلا يضره كونه مرسلا، والثاني لا يصح لأنه بيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. حديث مسلم. ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه. خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه على قياس دين الله عز وجل على دين الخلق. وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمض؟ فهو قياس للقبلة على المضمضة بجمع أنها مقدمة الفطر وأنها لا تفطر. وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي. وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنه. واحتجوا بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا لكل شيء، فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصل. الثانية قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا حكم بغير المنزل، هذا كله من كلامه. وهذا قوله: فردوه إلى الله ورسوله وأنتم تردونه إلى الرأي. وأما شبههم المعنوية قالوا: براءة الذمة بالأصل معلوم قطعا، فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ والثانية: كيف يعني يتصرف بالقياس في شرع مبنى على التحكم والتعبد، والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، إذ قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. هذا طبعا مما نفاه ابن القيم وأطل جدا في نفيه، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يمكن أبدا أن هذا من الظنون الفاسدة، وأنه لا يمكن أبدا، الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وذكر فروقا هنا، يعني يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، فكلهم هو واحد، ومع ذلك حصل تفريق، فكل لا ليس واحد، ليس واحدة. ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول، والمذي والبول، ونظائر ذلك كثير. الثالثة: يسرد آراءهم أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله: حرمت الربا في المكيل، إلى الستة الأشياء. الرابعة قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به، والحكم مقطوع به، فكيف يحال على العلة المظنونة؟ والحكم يثبت في الفرع بالعلة، فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ الخامسة قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال: أعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود، لم يقتضي عتق كل أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله: أعتقت كل أسود. وكذا قوله: حرمت الربا في البر لأنه مطعوم، لا يجري مجرى قوله: حرمت الربا في كل مطعوم. طبعا هذا من كلامهم، وهو بدأ يرد على هذه الشبهات التي هي لنفاتي القياس، بدأ يرد عليهم. قال: أما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام، لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار، وإما بالدلالة على الإجماع والسنة، وهما قد دل على القياس. وإلا فإن في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم، وفيها حكم الله شرع. ثم قال: حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه. وقوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، قلنا: القياس ثابت بالإجماع والسنة، وقد دل عليهما القرآن المنزل، ولا يرده إلا العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله. فالقياس تفهم معاني النصوص بتجريد تفهم، تفهم معاني النصوص أو تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له، اللي هي الأشياء التي لا تؤثر في العلة، الأوصاف التي لا تؤثر في العلة. ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا رد إلى معنى نص. وقولهم: كيف ترفعون القواطع بالمظنون؟ قلنا: كما ترفعون بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في أحد الصور، هذا كهذا. ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع، فإن إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإن نقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا. وقولهم: مبنى الحكم على التعبدات، قلنا: نحن لا ننكر تعبدات في الشرع، فلا جرم. قلنا: الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلل، وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله، وقسم يتردد فيه. ولا نقص ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا، وقولهم لما لم ينص على المكيل ويغنى عن القياس على الأشياء الست. لما لم ينص على المكيل، قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله، وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الست، ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال. هذا كله غير جائز أصلا، هذا من القول من التحكم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل، قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم، فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات، ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم. وأما إذا قال أعتقت سالما لسواده، فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل. وأما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعدى العطف سالما، ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد لازمت التسوية، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق. وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الإرادات المجردة، وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته. ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي عما جرى بين يديه من الحوادث، ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وحاضر ولم ينكر ولم يأذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع، بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ. ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق إلا أن ينويه، وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينوي، وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة، على أن القياس مفهوم في اللغة، فإنه لو قال لا تأكل الإهليلش لأنه مسهل ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع، فهم منه التعدي بتعدي العلة، يعني كل مبتدع وكل ما يشابه هذا. وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه، فيكون رجيعا إلى القياس الذي أنكره. ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض، فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة، ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ قلنا هذا نعلم قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله أيما رجل أفلس فصاحب المتاع حق بمتاع، يعلم أن المرأة في معناه طبعا ليس رجل فقط، وقول من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي، طبعا العبد الأمة تدخل فيه، لأن عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية لا في العتق ولا البيع. قال وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه، وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع، وقد اختلف الصحابة في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم، فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.